بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشافعي. توكل على الله. إلى أن قال: قوله الحال أي الضرب الأول من الملحق بالأصل. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك منصوبات ملحقة بالمفعول، وأنها خمسة، أولها الحال، والحال يذكر ويؤنث. سبعة. نعم سبعة. الحال يذكر ويؤنث، تقول الحال منصوبة ومنصوبة. الحال أحدها الحال. ما هو الحال؟ تعريفه، أولا تعريف الحال. كيف عرف الحال المصنف؟ قال وهي بيان هيئة، وهي ويجوز وهو نحن قلنا الحال يذكر، وهي أي الحال إيش؟ بيان هيئة الفاعل. هيئة، لما أقول بيان التمييز أيضا فيه بيان، لما قال هيئة الفاعل أو المفعول خرج التمييز، لأن التمييز لا يبين الهيئة إنما يبين الذات. الذات مثل عندي رطل، إيش هذا الرطل؟ سمنة. اشتريت 20 كتابا. التمييز يبين الذات، أما الحال فإنه يبين الهيئة. جاء زيد راكبا، يعني جاء زيد على هيئة الركوب أو ماشيا، هذا إذا كان حال من الفاعل. ضربت زيدا قائما، يعني هو لما ضربته كان على أي حالة؟ كان جالس أم قائما؟ قال قائما، يعني هكذا عرفه. وابن مالك يقول الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال، يعني يقول ابن مالك في تعريف الله يقول هو وصف، يعني ليس اسما جامدا، راكبا قائما هذا وصف، يعني والمراد بالوصف هنا أي المشتق، يعني اسم فاعل اسم مفعول مثلا. وفضلة يعني ليس عمدة في الكلام، يعني ليس مبتدا ولا خبرا ولا فاعلا ولا نائب فاعل، فضلة. الحال من الفضلات، يعني إذا قلت جاء زيد هل يشترط في تمام الكلام أن تقول راكبا؟ لا يشترط. يعني وقال منتصب، منتصب يعني حاله أنه هو منصوب، فإذا كان الحال مفردا ليس جملة يكون منتصبا، النصب ظاهر فيه، تقول جاء زيد راكبا. أما أحيانا يكون الحال جملة فيكون النصب لمحل الجملة، جاء زيد وهو راكب هكذا، وهو قلنا نقول واو الحالية وهو مبتدأ وراكب الخبر، والجملة في محل نصب حال، حال من الفاعل، والحال يكون من الفاعل ومن المفعول به كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله الحال أي، وقول ابن مالك مفهم في حال، يعني يتضمن معنى فيه، لأنك حينما تقول جاء زيد راكبا كأنما قلت جاء زيد في حالة الركوب، فكما أن التمييز يشتمل على أو يتضمن معنى من، تقول عندي مثلا رطل زيتا يعني من زيت، التيم الحال يتضمن معنى فيه. ضربت زيدا مجرد في حال تجربة، جاء زيد راكبا أي في حالة الركوب أو في حال الركوب. نعم. فهنا قال كيف عرف هنا الحال؟ قال الحال إيش؟ بيان هيئة الفاعل، ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به. نعم. قال رحمه الله أول كلام أي الضرب الأول من الملحق بالأصل الحال، وهي مشابهة للمفعول، هي تشبه المفعول من جهة أنها منصوبة، من حيث إن كل واحد منهما فضلة واقعة ومنصوب فضلة، يعني كما أن المفعول فضلة ومنصوب ف الفضل يعني ليس عمدة في الكلام، يعني معنى الفضل أن الكلام يصح بدون ذكره. إذا قال ضربت زيد، إذا قلت ضربت، ما يحتاج واحد يقول ضربت من، أنا ضربت فعل وفعل، انتهت الجملة. يعني الجملة تشتمل على مسند ومسند إليه، وقد حصل ذلك، الفاعل مسند إليه والفعل مسند، ضربت تم الكلام، زيدا فضلة، فكذلك الحال فضلة، وكذلك الحال المفعول به منصوب، والحال كذا، إذن أشبه الحال المفعول به من هذه الجهات. نعم. قال رحمه الله: قوله وهي أي والحال بيان هيئة الفاعل أو المفعول به. نحو ضربت زيدا قائما، هذا بيان لهيئة المفعول به، ضربت زيدا حال كون زيد قائما، أي في حال القيام، يعني هذا بيّن هيئة المفعول به. قوله قائما يحتمل أن يكون حالا من الفاعل، ويحتمل أن يكون حال من ضربت، من فعل ضربت أنا قائم، ضربت زيدا حال كوني أنا قائما، يعني طالب قائم. فإذا أنت لاحظت أن زيد هو القائم يكون بيان هيئة المفعول به، وإذا لاحظت أنك أنت القائم وليس زيدا، إذن هو لبيان هيئة الفاعل. المضروب قائم كان، المضروب أو الضارب على حسب ما تقصد. في هذا المثال يصلح للإثنين، في هذا المثال يصلح أن يكون قائما حال من زيد المفعول به، ويصلح أن يكون حالا من التاء في ضربته من الفاعل. يعني جاء زيد مقتولا شيخنا، لا جاء زيد مثلا مقتولا، هذا ما يعني، لا يوجد عندنا مفعول هنا، ما يوجد عندنا مفعول، فاعل فقط. لقيت زيدا أيضا يحتمل هذا، لقيته راكبا، يعني إما أن يكون أنا راكب أو هو راكب. قال رحمه الله: قوله قائما يحتمل أن يكون حالا من الفاعل وهو التاء في ضربته، ويحتمل أن يكون حالا من المفعول به وهو قوله زيدا. قوله وحقها التنكير، وحق الحال التنكير، أي الحال حقها أن تكون نكرة، وذو الحال حقه أن يكون معرفة. ضربت زيدا راكبا، زيد ذو الحال معرفة، وراكبا الحال نكرة، فحق الحال التنكير. لكن قد تأتي معرفة، قد تأتي الحال، مثل اجتهد وحدك، اشتري وحدك، سافر وحدك، هذه وحدك معرفة، معرفة لأنها مضافة إلى الضمير، والضمير من أعرف المعارف. قال هذا نادر، لكن لأنه بمعنى منفردا، كأنما قال منفردا، ومنفردا نكرة. طيب. قال رحمه الله: قوله وحقها التنكير، أي وحق الحال التنكير، لأنها حكم. قال لماذا حق الحال التنكير؟ قلنا يجب أن في الأغلب أن تكون الحال نكرة. قال لأنها حكم وليست محكوما عليه، الحال حكم وليس محكوما عليه، المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة، لأنه لا يحكم على شيء غير معروف، الحكم لابد أن يكون على معروف. أما نفس الحكم لا يشترط أن يكون معروفا، المحكوم عليه ينبغي أن يكون معروف، لكن نفس الحكم لا يشترط أن يكون معروفا، مثلا الحكم يكون نكرة، قد يكون الحكم نكرة. نعم. قال رحمه الله: لأنها حكم، والحكم لا يلزم أن يكون معرفة. والأصل هو النكرة بالنسبة إلى المعرفة، الأصل في الاسم أن يكون نكرة أو معرفة؟ لا، الأصل في الاسم أن يكون نكرة. الأصل في الأسماء التنكير أم التعريف؟ الأصل في الأسماء التنكير. نعم. ولذلك كان الحال نكرة لأنه حكم، والأصل أن يكون، والحكم والأصل فيه أن يكون نكرة، والأصل والنكرة، النكرة أصل، والتعريف فرع. نعم. قال رحمه الله: وحق ذي الحال أي صاحب الحال التعريف. ذو الحال والذي يأتي من أجله الحال حقه التعريف، لأن ذا الحال في معنى المحكوم عليه. إذا قلت ضربت زيدا قائما، أنت حكمت على زيد بالضرب، لابد أن يكون زيد معروف، لأنك حكمت على من بالضرب؟ على زيد، زيد معروف. وكذلك لو جاء من الفعل مثلا جاء زيد راكبا، أيضا يجب في الحالتين أن يكون ذو الحال معرفة، لأن ذو الحال محكوم عليه، والمحكوم عليه يجب أن يكون معروفا أو معرفة. وحق ذي الحال أي صاحب الحال، وحق ذي الحال التعريف لأنه محكوم عليه. وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة. نعم. لأن الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفة. ما يقول في المثل، يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد أن تتصوره أولا ثم تحكم عليه، فلا بد أن يكون معرفة. قال رحمه الله: قوله فإن تقدمت في حالة، يجوز أن نحن قلنا حق الحال التنكير وحق ذي الحال التعريف، فإن تقدم الحال على صاحبه، الحال تقدم على ذي الحال، يعني بدل ما نقول جاء زيد راكبا نقول جاء راكبا رجل، جاز تنكير ذي الحال، جاز تنكير ذي الحال. إذا قلنا جاء رجل راكبا ما يجوز، جاء رجل راكبا هكذا لا يجوز. تقول جاء رجل راكب يعني صفة موصوف، يجوز، لأن اتفاق ما في التنكير. جاء رجل راكب، جاءني رجل فاضل، جاءنا رجل شجاع، جاءني رجل عالم، يجوز هذا صفة من باب صفة نعت منعوت صفة موصوف. لكن لا يجوز أن تقول جاءني رجل راكبا، تنصب راكبا على أنه حال. في هذه الحال، في هذه الحالة يجب تقديم الحال على صاحبه، يعني إذا كان ذو الحال نكرة جاز، إذا تأخر ذو الحال عن صاحبه عن الحال، إذا تأخر ذو الحال أو هو الفاعل أو المفعول به، إذا تأخر عن الحال جاز مجيء ذي الحال نكرة، مثل جاءني راكبا رجلون. هنا لا، قالوا لماذا؟ لأنه لو تأخر مع كونه نكرة يلتبس بالصفة، يلتبس بإيش؟ جاءني رجل راكب، يلتبس أنه جاءني رجل راكب، قد لا يذكر الفتحتين مثلا، ما ترسل، فيلتبس بالصفة لأنه أقرب إلى صفة، لأنه في هناك اتحاد بين في التعريف في التنكير، فيظن الناظر أو القارئ أن راكب صفة لرجل وليس حالة. فحتى لا يظن الظان هذا، هكذا نقدم الحال، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، يعرف القارئ أو الطالب أو الناظر أن هذا حال وليس صفة، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، الصفة تتقدم على الموصوف. ما يجوز تقدم تقول جاءني شجاع رجل، أو تجعل شجاع، أو جاءني كريم الرجل، تقدم الصفة على الموصوف، هذا لا يجوز في العربية. إذن تنصب تقول راكبا على الحالية، الحال يجوز أن يتقدم على صاحبه، لكن الصفة لا يجوز أن تتقدم على موصوفها. فإذا تقدم الحال على ذي الحال جاز مجيء الحال نكرة، فتقول جاءني راكبا رجل. ومنه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. يعني في بعض الإعرابات يجعل كفوا حال تقدمت على صاحبه. أنا قال رحمه الله: فإن تقدمت الحال على ذي الحال جاز تنكير ذي الحال نحو جاءني راكبا رجل، فقوله راكبا حال من قوله رجل وهو فاعل جاءني، وهو فاعل جاء نعم. فلما تقدم قوله راكبا على قوله رجل جاز تنكير رجل، يعني جاز تنكير ذي الحال لعدم التباس، لأنه في هذه الحالة لا يلتبس بالصفة، راكب لا يلتبس بالصفة، لأن الصفة لأنه لا يمكن أن تتقدم الصفة على الموصوفها. وأما إذا لم تتقدم الحال على ذي الحال لم يجز تنكير ذي الحال. أما إذا ما تقدم تقول مثلا جاءني لم تتقدم إيش، وأما إذا لم تتقدم الحال على عليها لم يجوز تنكير ذي الحال. ما تقول جاءني راكبا زيد، فلا يجوز جاءني رجل راكبا. جاءني رجل راكبا إيه؟ لا يجوز جاءني رجل راكبا. لماذا؟ التباس الحال بالصفة، هو ذكر هذا؟ قال نعم، ذكر التباس الحال بالصفة؟ نعم. أخرنا الحال، لأنه إذا أخرنا الحال التبس بالصفة، لالتباس الحال بالصفة. في مثل قولك رأيت رجلا راكبا، لكن قد يقول قائل يعني جاءني رجل راكبا لا يلتبس، لأن رجل بين أنه ضار أنه مرفوع وراكبا منصوب، لكن هو يلتبس في حال النصب، في حال نصب ذي الحال. إذا قلت رأيت رجلا راكبا هنا يلتبس بالصفة، لكن في حالة الجر في حالة الرفع لا يلتبس، التباس يكون في حالة النصب فقط. المثال غير دقيق يعني. وين قوله فلا يجوز جاءني رجل راكبا لالتباس الحال بالصفة؟ لا يلتبس بالصفة في مثل قولك رأيت رجلا يلتبس في هذه الحالة، وإن كان لا يلتبس في جاء رجل راكبا أيضا لا يجوز أن تقول جاءني رجل راكبا. قد يقول قائل يا أخي هنا لا يلتبس، لأنه رجل فاعل مرفوع وراكبا حال منصوب. نقول هو نعم في هذا الإعراب قد لا يلتبس في هذه الحالة، لكن في حالة النصب رأيت رجلا يلتبس، ما دام في حالة واحدة يلتبس من ذلك في كل الأحوال لا يجوز. نعم. لالتباس الحال بالصفة في مثل قولك رأيت رجلا راكبا، فلما لم يجز في مثل هذا التركيب أيوة. للالتباس لم يجز في مثل قولك جاءني رجل راكبا طردا للباب. طردا، وصحيح في حالة الرفع لا يلتبس، جاءني رجل راكبا لا يلتبس، إنما يلتبس في حالة النصب رأيت رجلا، لكن لما كان يلتبس في حالة النصب منعناه أيضا في حالة الرفع، منعنا تقديم ذي الحال، منعنا مجيء الحال نكرة مثل جاءني رجل راكبا منعناه طردا للباب، حتى يكون كله على هيئة واحدة على حالة واحدة، كله ممنوع. ثم قال والتمييز. ثم قال والتمييز. نتوقف صلى الله على سيدنا. لما قال جاءني النون هنا شو بسموها؟ النون الوقاية هاي والياء. طيب مفعول به في محل نصب مفعول به يا متكلم، مفعول به اللي هو بتكون اللي هو اللي صدر من الفعل الجاءني. إيه جاءني الياء تعرب في محل نصب مفعول به. شو نكتب متى؟